الحمد لله الكريم الجواد، خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد، المنزه عن الأشباه والأنداد. نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم التناد. أما بعد، فهذا المجلس العاشر من شرح شيخنا على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، وذلك في ليلة الخميس الرابع من شهر رمضان لعام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله بأنه خلقه وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. بل الله سمى الرياء في الطاعات شركا، مع أن الفاعل للطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس. فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب العباد، فلم تقبل له عبادته وسماها شركا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لازلنا نعلق على هذه الرسالة القيمة لمحمد بن إسماعيل الصنعاني اليماني رحمه الله تعالى، وهذه الرسالة التي كتبها بعنوان تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، إنما أراد أن يبين رحمه الله تعالى أو يعالج فيها مرضا من الأمراض التي وقع فيها بعض أبناء المسلمين، تعلقهم بالقبور، وهو أن بعض المسلمين يتعلق بالقبور ويصرف همته من ناحية الدعاء ومن ناحية الذبح والنذر والتوكل أيضا على أصحاب القبور الذين ماتوا، بل ربما فنوا في قبورهم، ومع ذلك أولئك من المسلمين هم من يشهدون أن لا إله إلا الله، يتوجهون إلى تلك القبور بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر، وهو ما كان يفعله المشركون الذين كانوا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أصنامهم. وهذه المشابهة لا شك أنها تورث مشابهة في الحكم، فإذا شابه الكفار في الفعل فإنه قد يشابههم في الحكم إذا كان الحكم المتعلق بالفعل واحد. ولا شك أن صرف شيء من العبادة لغير الله حكمه واحد، وهو أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله كافر. فإن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون لله تبارك وتعالى بالربوبية، ولا يساوون بين الله وبين خلقه من كل وجه، ولكنهم كانوا يساوون بينهم وبين الله من ناحية الدعاء والذبح والاستغاثة ونحو ذلك، فعد ذلك شركا أكبر أوجب الله لصاحبه النار. ومما ذكر في ذلك الشيخ رحمه الله تعالى، مما ذكر من حال المشركين، أنه يقول: قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله بأنه خلقهم خلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. يعني أنه مع إقراره لله تبارك وتعالى بالربوبية ولكنه إذا جاء إلى أداء الحق، وهذا من الخلل الكبير في العقل والخلل الكبير في الخلق والخلل الكبير في حسن النظر، وذلك أن الخالق تبارك وتعالى هؤلاء يقرون لله بأنه خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم وأنه تبارك وتعالى بيده مقاليد أمورهم، ومع ذلك وهو المنعم عليهم، ومع ذلك إذا جاء شكر المنعم وإذا جاء أداء الحق للمنعم يصرفونه إلى هؤلاء الذين لا يملكون شيئا، هؤلاء الذين يخلقون ولا يخلقون وعاجزون وفقراء، بل أصنام بكم عمي لا ينفعون داعيهم ولا يسمعونه، ومع ذلك يصرفون له هذه الواجبات أو هذه الواجبات للخالق يصرفونها إلى المخلوق، مع أن أولئك الأصنام لم يفعلوا لهم شيئا ولم يحسنوا لهم ولم ينعموا عليهم بنعمة، وهذا لا شك هو أعظم الظلم وأعظم الكفر، وكما قال الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، لأنهم بهذا يظلمون أنفسهم ظلما عظيما حين يصرفون هذه العبادة لغير الله. المهم أن الشيخ هنا ذكر أن هذا حال هؤلاء المشركين، أنهم كانوا يفعلون ذلك مع أصنامهم ويعرضون عن الله تبارك وتعالى عند أداء الحقوق وأداء الواجب لله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: بل سمى الله الرياء في الطاعات شركا، مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تبارك وتعالى، وإنما طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس. يعني أن الشرك أن الرياء وهو صرف وهو أن يعمل الإنسان الطاعة لأجل مدح الناس، لا يعملها للناس يعني بمعنى أنه يعبدهم، لا هو لا يعبدهم إنما يعبد الله، ولكن يرجو منهم مصلحة معينة وهي المدحة والثناء، وهي المدحة والثناء، وهذا ما يسميه أهل العلم وورد في الشرع تسميته الرياء، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. والرياء هو أن يعمل الإنسان العمل أو يؤدي العمل ويحسنه لأجل نظر الناس، ويحسنه لأجل نظر الناس، أو يعمل العمل طلبا لمدحهم، أو يعمل العمل طلبا لمدحهم، وهذا هو الذي يسميه أهل العلم النفاق العملي أو الشرك الأصغر كما ورد في الحديث. وهذا والرياء كما قلت يسمى شركا كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والذي عليه كثير من أهل التفسير أن قوله تبارك وتعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يرائي بعبادة الله، أي لا يرائي بعبادة الله. يقول البغوي رحمه الله: قيل في هذه الآية أي لا يعبد معه غيره ولا يعمل عملا فيه رياء وسمعة ولا يكتسب الدنيا بعمل الآخرة. فإذا الرياء في الواقع سماه الله تبارك وتعالى شركا، سماه الله عز وجل شركا لأن فيه منافسة، لأن فيه عدم إخلاص، لأن فيه إدخال قصد مع قصد الله تبارك وتعالى، لأن فيه إدخال قصد مع قصد الله عز وجل، فسماه الله شركا ورده على صاحبه، كما في الحديث القدسي الذي سيأتي من كلام المصنف رحمه الله أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بمعنى أن الإنسان المسلم يجب أن يتنبه لنيته ومقاصده، يجب أن يتنبه لنيته ومقاصده عند عمل العبادة، فإن الشيطان لا يتركه، الشيطان أحرص ما يحرص عليه أن لا تصح عبادتك، أو أنك إذا عملتها أن يفسدها عليك، أن يفسدها عليك. ومن أعظم إفسادها أن يجعل أو أن يدخل في نيتك قصدا غير وجه الله عز وجل، أن يدخل في نيتك قصدا غير وجه الله عز وجل. وهو يحاول هذا كثيرا مع كل الناس، يحاول هذا كثيرا مع كل الناس، ولكن المسلم يكون متنبه لنيته أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. فإذا ما أراد عبادة فليتفقد نيته، فليتفقد نيته. فإن كان قصده الله تبارك وتعالى والدار الآخرة فليمضي في هذا العمل. أما إن كان قصده مدح الناس أو ثناءهم أو نحو من ذلك فليقصر عن العمل، فإنه سيكون مردودا عليه، فإنه سيكون مردودا عليه كما سيأتي تفصيله من كلام أهل العلم. وكذلك من الأدلة الدالة على أن الرياء من الشرك حديث محمود بن لبيد الذي سبق أن ذكرته، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. قال: الرياء. يقول الله لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، هل تجدون عندهم جزاء. بمعنى أن الله تبارك وتعالى سيرسل الإنسان الذي عمل عملا للرياء يقول له: اذهب إلى الناس الذين عملت لهم، فإن الذين عملت لهم هم الذين يجب أن يجازوك، هم الذين يجب أن يجازوك، وأنت لم تعمل لي هذا العمل، وإنما عملته لفلان أو علان أو قصدا لكذا أو كذا، فاذهب خذ أجرك منهم، فإن هذا عمل لا أقبله. وكذلك ورد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، أو روى أبو سعيد رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال. والمسيح الدجال هو أخوف ما يخاف على أهل الإسلام، وأعظم فتنة تطرق الأرض قبل يوم القيامة، هو من أعظم الفتن. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تذاكر الصحابة المسيح الدجال وتخوفوا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وعظم أمره، فتخوفوا منه رضوان الله تعالى عليهم، وكانوا حريصين على الخير، وكانوا حريصين على الهدى والتقى، وكانوا حريصين على النجاة وألا يختزلهم مختزل دون الجنة. فلذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم، لما ذكروا له هذا الحال وأنهم متخوفون، قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، لما يرى من نظر الرجل. أن هذه فتنة تخص كل واحد، هذه تخص فتنة تخص كل إنسان وفي كل زمان. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء أخافه عليكم أكثر من خوفي عليكم من المسيح الدجال، لأنه عام في كل زمان. أما المسيح الدجال فإنه يكون شر لمن كان في زمانه، أما من لم يدركه فإنه لا يأبه به ولا قيمة لفتنته عليه ولا أثر لفتنته عليه. أما هذا الأمر فهو يخص كل إنسان، والشيطان حريص على أن يبطل عليك أعمالك. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: من سمع الله به، ومن يرائي الله به. بل ورد في الحديث، وشأن الرياء في الحقيقة شأن عظيم وخطير، ولذا أن أهل العلم ينصون على وجوب أن يخلص الإنسان وأن يراقب نيته في الأعمال الصالحة، أن يراقب نيته في الأعمال الصالحة. فإذا ما دخل عليه الشيطان بوسواس من ناحية الرياء عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان ويصحح نيته إذا دخل عليه الوسواس في هذا. وأهل العلم يقولون إن الأعمال مع الرياء على عدة أصناف: إما أن يدخل الرياء العمل ابتداء، إما أن يدخل الرياء في العمل ابتداء، يعني من بدايته الإنسان يفعله رياء، بمعنى أنه لم يكن يريد أن يصلي مثلا النافلة فلما رأى الناس ينظرون إليه أو يعني أتاه الشيطان فوسوس له بشيء من التزيين لكلام الناس ونظرهم، فيقوم يصلي لأجل هذا، فيقوم يصلي لأجل هذا الرياء وهذا أو هذا طلب المدحة أو نحو ذلك، أو يكون لا يريد أن يتصدق، فلما رأى فلانا من الناس ليس اقتداء بفلان وإنما رغبة في مدحه وثنائه تصدق. فهذا العمل ينص أهل العلم على أنه بالإجماع عمل مردود على صاحبه غير مقبول منه. فإذا على المسلم أن يتنبه إذا جاءه الرياء في مثل هذه الحالة عليه أن يقصر عن العمل حتى يصحح نيته، حتى يصحح نيته، ولو أن يقعد بدل أن يصلي، ولو أن يقعد بدل أن يصلي حتى لا يدخل في هذا الإشكال وهو الرياء. بل إن بعض العلم يعتبر أن الرياء من الشرك غير المغفور له، غير المغفور لصاحبه. لماذا؟ لأنه من الشرك، والله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبإجماع أهل العلم أن هذا العمل الذي دخله الرياء ابتداء أنه باطل. يقول الشيخ ابن رجب رحمه الله إن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا، ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، لا نعرف عن السلف في هذا خلافا إذا خالط العمل الرياء قبل أو أدى الإنسان العمل أو قام بالعمل لأجل الرياء. الأمر الثاني أن يكون الباعث له للعمل إرادة وجه الله، يعني أنه قام يصلي يريد وجه الله ولكن دخل عليه الرياء أثناءه، يعني أثناء العمل دخل عليه الرياء. وكما ذكرت الشيطان لا يترك أحدا، لا يترك صالحا ولا غير صالح، في الواقع هو يوسوس للجميع، هو يوسوس للجميع ويحاول أن يفسد عبادة الجميع. فقد يأتيك وأنت قمت تصلي لله تبارك وتعالى فيأتيك أثناء الصلاة فيقول انظر فلان ينظر إليك، فيحسن هذا الإنسان المصلي يحسن صلاته لهذا الأمر. فأهل العلم يقولون لكن إذا دخل الرياء أثناءه فاستمر عليه بهاتين النيتين، يعني يستمر بنية الرياء ونية العمل الصالح ونية العمل الصالح، فبعض أهل العلم يرى أن ثوابه ينقص ولا يبطل ثوابه لأنه قد دخله الرياء مع أنه كانت نيته صالحة، مع أنه كانت نيته صالحة، فيؤجر على نيته وما كان أداه لله وينقص ثوابه بقدر ما كان فيه من الرياء. وبعض أهل العلم يرى أن العمل باطل. لماذا؟ خاصة إذا كان أوله متصل بآخره، مثل الصلاة، الصلاة إذا أنشأتها فإن أولها متصل بآخرها، فلو نقضت وضوءك أثناء الصلاة بطلت صلاتك، ولو أنك فعلت فعلا مما ينقض يبطل الصلاة فإنك تبطل الصلاة، لا يعني ليس جزءا منها يكون مقبولا وجزءا يكون مرفوضا، إنما تكون مرفوضة كلها لأن الصلاة وحدة واحدة. فبعض أهل العلم يرى أن الصلاة أن العمل إذا كان مبنيا آخره على أوله أو أوله على آخره فإنه يبطل أجر وثواب هذا العمل. أيضا قد يكون هذه الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة أن يأتي الإنسان يقوم يصلي لله فيأتيه الشيطان يوسوس له بشيء من الرياء، يوسوس له بشيء من الرياء فيستعيذ بالله منه ويصرفه عنه، يستعيذ بالله منه ويصرفه عن نفسه فينصرف عن الرياء، فهذا في الحقيقة لا يؤثر عليه، هذا في الحقيقة لا يؤثر عليه، كما ينص أهل العلم على ذلك أن العمل إذا طرأ عليه الرياء فدفعه الإنسان فإنه لا يضر عمله ولا يضر عبادته ولا ينقص من أجره، لأن دخول الشيطان إليك والوسوسة أمر لا تملكه، أمر لا تملكه، بل هو يدخل إليك بدون استئذان وبدون أن تستجلبه أنت، ولكن إذا دفعته هذا هو. فإذا الإنسان إذا مسه من والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني الشيطان إذا جاك فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالإنسان يستعيذ بالله من الشيطان بمثل هذا، وهذا بهذا لا يضره بإذن الله. فالرياء هو هذا حاله، أنه إما أن يذهب ثوابك ويبقى ذنبا عليك ويوم القيامة لا تجد له الثواب، إنما يقول الله لصاحبه اذهب إلى الذي ترائي له فخذ منه ثوابك. وإما أن ينقص ثوابك، وإما إن شاء الله أن لا يضرك إذا دفعته. ولكن هناك من الرياء ما هو هذا النوع الأول الذي ذكرت، يسميها للعلم النفاق العملي، يسميها للعلم النفاق العملي أو الرياء أو الشرك الأصغر أو الشرك الخفي ونحو ذلك. والنوع الآخر الرياء في الإيمان، الرياء في الإيمان هذا هو النفاق الاعتقادي، هذا هو النفاق الاعتقادي، بأن يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الكفر. هو في حقيقته كافر، ولكنه لأجل المجتمع حوله يظهر هذا الإيمان. فهؤلاء هم المنافقون الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في مواطن من كتابه، وحكم عليهم بأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. وهذا يسميه أهل العلم النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي. فهذا الرياء بالإيمان، هذا الرياء بالإيمان بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، وذلك نسأل الله العافية كفر. قال رحمه الله: كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم، هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هو في صحيح مسلم، وهو دليل صريح واضح على إبطال وإفساد ثواب من عمل عملا يرائي فيه الله تبارك وتعالى أو يرائي فيه الناس، بمعنى أنه لم يعمل العمل لله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يسميه أهل العلم الأحاديث القدسية، يعني التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. لهذا جاء في بدايته قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى. وفي أحاديث أخرى هذا الجنس الذي يسميها للعلم الأحاديث القدسية يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى. فالأحاديث القدسية هذه يبينها أهل العلم أو يفرقون بينها وبين غيرها من الأحاديث وبين القرآن الكريم، لأن المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم والأحاديث القدسية والأحاديث المعروفة التي هي من النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا أو أفعالا أو تقريرا. فهذا النوع من الأحاديث يسميه العلماء الأحاديث القدسية، الأحاديث القدسية أو الأحاديث الإلهية. ويختلف أهل العلم في ضبط هذا النوع من الأحاديث، مع أنهم يقولون إنها قرابة 100 حديث أو أكثر من ذلك قليل. فهذه الأحاديث يسمونها الأحاديث القدسية ويختلفون في تعريفها. فمنهم من يقول إن الأحاديث القدسية ألفاظها ومعانيها من الله عز وجل، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا روى هكذا حديث أن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمعنى ذلك أن الله قال هذا الكلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه كما يروي مثلا الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا إنما الأعمال بالنيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم رواه بلفظه ومعناه من الله عز وجل. وهذا قول لبعض أهل العلم في هذا. ولا شك أنه بالنسبة لنا سواء قلنا لفظه من الله تبارك وتعالى ومعناه، أو كما هو القول الثاني أن معناه من الله عز وجل ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول الثاني في تعريف الأحاديث القدسية، أنهم يميزون بينها وبين غيرها، أن معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالواقع أننا لا يختلط علينا هذا بالقرآن، وهذا ما يجعل أهل العلم يذكرون بعض الفوارق المهمة بين ما يسمى بالحديث القدسي والقرآن الكريم، هو لا يختلط أبدا يقينا. لماذا؟ لأن القرآن قد يعني فرغ منه، قضية مفروغ منها بالنسبة للمسلمين، وجمع المصحف بين دفتي هذا الكتاب الذي نسميه القرآن الكريم أو المصحف الكريم أو نحو من ذلك. هذا في الحقيقة أمر فرغ منه من زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ضبطوه وأكد، بل من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يختلط هذا بشيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كلام غيره. ولكن مع ذلك أهل العلم يذكرون من الفوارق ما يتعلق ببيان الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم، بأن الحديث القدسي وإن كان لفظه ومعناه على قول العديد من أهل العلم لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى، فهو ليس مثل القرآن من ناحية أن القرآن وحي أنزله الله بواسطة جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما الحديث القدسي فقد يكون نقل للنبي صلى الله عليه وسلم بالإلهام أو بالقذف في روعه أو بالمنام أو نحو من ذلك، بحيث أنه ليس منقولا عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام، وأيضا هو ليس متعبدا بألفاظه ولا معجزا بألفاظه، وليس فيه تحدي، ولا يجوز قراءته في الصلاة، بل إن الإنسان لو قرأه متعمدا في الصلاة فإن صلاته تبطل، لأنه ليس من جنس أفعال الصلاة. فهذه يفرقون بينها بالنسبة لمن قال إن القرآن إن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، أما من قال إن معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يحتاج إلى مثل هذا، ولكن يحتاج أن يفرق بينه وبين الأحاديث العادية، لأن الأحاديث الأخرى كلها معناها من النبي صلى الله عليه وسلم وكلها وحي من الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقوله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا الفوارق في الحقيقة بينة، وإن كان نص أهل العلم على العديد منها، ولكن بالنسبة لنا ولله الحمد لا يقع في هذا أي التباس، لأن القرآن الكريم كتاب محدد، محدد البداية، محدد النهاية، محدد كل كلماته بل وحروفه وشكله، كل ذلك منضبط، لا يدخل فيه شيء غيره، سواء قلت حديث قدسي أو لم تقل حديثا قدسيا، فكل ذلك في الواقع لا يلتبس بالقرآن الكريم. وإن كان كما ذكرت أهل العلم يذكرون بعض الفوارق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي، ولكن الحديث القدسي عند أهل العلم له قدر ومكانة عظيمة. لماذا؟ لأنه يبتدئ بالإسناد إلى الله جل وعلا، وفي غالبه يكون فيه معاني عظيمة ذات دلالات كريمة. نعم. قال المصنف رحمه الله: بل سمى الله تعالى التسمية بعبد الحارث شركا. نعم، هذا من يعني استطراد المؤلف في بيان أن الشرك يأتي فيما هو شرك أكبر وفيما هو شرك أصغر، ومما لا يطرأ على كثير أو لا يظن بعض الناس أنه شرك، ومع ذلك يسمى شرك عند الله تبارك وتعالى، سماه الله تبارك وتعالى شركا، كما قال هنا: بل سمى الله التسمية بعبد الحارث شركا. والتسمية أو التعبيد لغير الله تبارك وتعالى شرك، لا يجوز لأحد أن يعبد أحدا لغير الله تبارك وتعالى، بل ذكر ابن حزم رحمه الله الإجماع على ذلك، يعني إجماع أهل العلم على تحريم أن يعبد أحد من الناس لغير الله، فقال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل، كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، لماذا؟ لأن هذه الأسماء كلها تعبيد لغيره، حتى لو كانت تعبيدا لذوات فاضلة أو لأشخاص فاضلين كمن يقول عبد الحسين أو عبد علي أو عبد فاطمة أو نحو من ذلك، هذا كله تعبيد لغير الله وتعبيد لمخلوق مثله مثل غيره من التعبيدات، كله محرم لا يجوز، كله محرم لا يجوز. لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان عبد لله تبارك وتعالى، وليس عبدا لفلان ولا علان، ليس عبدا لفلان ولا علان، إنما هو عبد الله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء كثيرة من الأسماء أصحابه إذا جاءوه وقد سماهم أهلهم عبد الكعبة أو عبد عمر أو عبد نهم أو نحو ذلك أو عبد الحجر، غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك، وهي أحب الأسماء إلى الله، وهي أحب الأسماء إلى الله. فهذا كله، هذه التسمية تسمى شركا، هذه التسمية تسمى شركا. وهنا ابن حزم رحمه الله تعالى يقول حاشا عبد المطلب في النقل الذي ذكرته، يقول اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. هذا في الواقع هذا الاستثناء ليس سليما، هذا الاستثناء ليس سليما، فإن عبد المطلب لا يجوز، فإن اسم عبد المطلب لا يجوز أن يسمي أحد نفسه أو اسم أن يسمي ابنه عبد المطلب. لماذا؟ لأن هذا تعبيد لغير الله تبارك وتعالى. وقد يستدل بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان في غزوة حنين قال أنا ابن عبد المطلب، قال أنا ابن عبد المطلب. وفي حديث آخر أن رجلا قال أين ابن عبد المطلب فقالوا هذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يدل على جواز استخدام أن يسمي إنسان ابنه بعبد المطلب، لأن هذه التسمية هي من تسميات الجاهلية على كل حال. والنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر ذلك إنما ذكر ذلك مخبرا لا مسميا، لأنه هو الذي سمى هذا الاسم، إنما مخبر بذلك كما يذكر في اسمه عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلا ونحو ذلك. فهذه أسماء موجودة فهو يخبر عنها عليه الصلاة والسلام، وليس تصحيحا لها ولا قبولا لهذه الأسماء من ناحية شرعية. وكذلك بعض أهل العلم يذكر أن عبد المطلب يقصد به عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في تسمية عبد المطلب أنه سمي عبد المطلب أن شيبة الحمد الذي هو عبد المطلب هذا كان في المدينة، تركه أبوه في المدينة عند أخواله، وكان عمه المطلب في مكة، وقد عيب عليه أن يترك ابن أخيه في مكة، لأن هاشم توفي في في في في غزة، توفي في غزة وترك ابنه عند أخواله في المدينة. فجاء المطلب وأخذ ابن أخيه الذي هو شيبة الحمد، أخذه إلى مكة، فلما أقبل به مع الشمس فإذا به لونه متغير وكأنه من عبيد المطلب، فقالوا عبد المطلب، فيعني صار هذا الاسم يطلق عليه وهو عبد المطلب، يقصدون به عبودية الرق وليس عبودية العبودية بمعنى التعبيد لله، لأن المطلب لم يكن معبودا، لم يكن معبودا. فهذا بعض أهل العلم يذكر هذا، وأن هذه التسمية بالنسبة لعبد المطلب، ولكنها بالنسبة لغيره لا تجوز، هو من التعبيد لغير الله، ومما يحرم على المسلم أن يسمي ابنه بهذه الأسماء، أن يسمي ابنه بهذه الأسماء، فإن ذلك من التعبيد لغير الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير كل اسم أتاه من أصحابه إلى الاسم إلى التعبيد لله تبارك وتعالى، فغير عبد الكعبة وعبد عمر وعبد شمس وعبد نهم وعبد الحجر، كل ذلك غيره إلى أسماء شرعية، عبد الله وعبد الرحمن. بل قال عليه الصلاة والسلام إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأصدقها حارث وهمام. لماذا قال أصدقها؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدقها حارث وهمام؟ لأن أصدق الأسماء الذي يتعلق بالإنسان حقيقة أنه طوال وقته حارث بمعنى أنه يتجه إلى العمل ويحرث ويشتغل وهمام يهم كل وقت، فهذا اسم يصدق على الإنسان بكل أجزائه، بكل أجزائه ودلالته يصدق على حقيقة الإنسان. أما أن يكون عبد الله ويكون عبد الرحمن، نعم هذا اسم جميل، لكن قد يكون عبد الله وقد يكون عبدا للشيطان أو عبدا لهواه، فلا يصدق عليه جمال اسمه بل يكون على ضده. نعم. قال رحمه الله: كما قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. فإنه أخرج الإمام أحمد بن حنبل والترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد فطاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه بعبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، فأنزل الله الآيات وسمى. نعم. هذه القصة طبعا هي واردة في قول الله تبارك وتعالى، قول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فتعالى الله عما يشركون. هذا التفسير أو هذه الرواية ذكرها أهل العلم في تفسير هذه الآية من سورة الأعراف، فبعض أهل العلم أعل هذه الرواية ورأى عدم صحتها، وبعضهم أجاز معناها، ولكن الأصح في الحقيقة أن هذه الرواية لا تصح، وقد أعلها كثير من أهل العلم. فمثلا ابن كثير رحمه الله تعالى أعلها بثلاثة أوجه، يقول: إن الحديث من رواية عمر بن إبراهيم هذا هو البصري، وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، ولكن رواه ابن مردوية من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه. والحسن الذي عند كثير من أهل العلم أنه لم يلقى سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، والعلة الثانية أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا. طبعا إذا كان الحديث مرفوعا له حال، وإذا كان الحديث ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فله حال آخر، له حال آخر ينظر فيها للعلم على اعتبار أنه فهم من فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والعلة الثالثة أن الحسن الذي روى هذا الحديث عن سمرة نفسه فسر الآية بغير دلالة هذا الحديث، وهو القول الثاني، يعني أن الآية فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: قول أن المقصود بالآية آدم عليه الصلاة والسلام وحواء وفق ما دل عليه هذا الحديث، وأن أنه كان لا يولد لهما ولد إلا مات، لا يولد لهما ولد إلا مات، فأتاهم الشيطان وقال: إن أردتم أن يعيش فسموه عبد الحارث، فسموه عبد الحارث، على أساس أن الحارث اسم للشيطان، وهذا في الحقيقة لا يصح أيضا، مما يدل على عدم صحة الحديث، أن الحارث ليس من أسماء الشيطان، إنما الحارث هذا اسم مستخدم، بل إن بعض الصحابة كان يسمى بالحارث، وكثير من أبنائهم والتابعين كان اسمهم الحارث، فلا يمكن أن يكون معلوما لديهم أن الحارث اسما للشيطان ثم أن الحارث اسم للشيطان ثم يسمون به أولادهم، هذا لا يصح. لكن الرواية هكذا أنه جاءهم فقال: سموه عبد الحارث، فسموه عبد الحارث فعاش، فذكر الله هذه الآية على هذه القصة. هذا قول لبعض أهل العلم، ومنهم الطبري وغيره رحمهم الله تعالى. والقول الثاني أن المقصود بالآية الجنس وليس آدم، يعني أن الله عز وجل قال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، أن هذا هو جنس بني آدم، كلهم هذا حالهم، وإن كان في البداية قال خلقكم من نفس واحدة وهي آدم، وهذا في الحقيقة يشبه قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. فالذي خلق من النطفة ليس آدم وإنما أبناؤه، والأبناء لم يخلقوا من الطين وإنما خلقوا من النطفة. فالقول الثاني أن المذكور في الآيات الجنس وليس آدم وحواء، وهذا قال به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وجمهور من أهل العلم قالوا بهذا القول. واستدل الشيخ لذلك بقول الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم، فأنفسهم هنا يقصد به الإنسان يعني جنس الإنسان، أن الله بعث للناس من نفسه من أنفسهم بشرا يدعونهم إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك قول الله تبارك وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، يعني الذي جعله الله رجوما للشياطين هي أجزاء من الشهب تنطلق من تلك النجوم، تنطلق من تلك النجوم، وليست النجوم نفسها هي التي يرجم بها الشيطان. هذا القول الثاني. والقول الثالث أن المراد بقوله من نفس واحدة أي آدم وحواء، وانتقل من العين إلى النوع، يعني أنه انتقل من كلامه على الجنس على الأصل وهو آدم وحواء إلى النوع جنس الإنسان، فيكون الخطاب في آخر الآية أولها مقصودا به آدم وحواء وآخرها مقصودا به جنس بني آدم الذين وقعوا في الشرك، لأن الله تبارك وتعالى قال في آخرها فتعالى الله عما يشركون، فلو كان قصد بها آدم وحواء لقال فتعالى الله عما يشركان وليس يشركون، فلذا قالوا بهذا القول. وهذا القول الأول الثاني والثالث في الحقيقة يسلم من إشكال كبير، وهو أن إسناد الشرك إلى آدم عليه الصلاة والسلام، إلى أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وهو من المعصومين، وهو نبي معصوم، معصوم أن يقع في الشرك، فلذا قال أهل العلم هذا القول. فهذا في الواقع كله يؤيد أن هذا أن المقصود بهذه الآية ليس آدم وحواء، وإنما المقصود بها من يقع في ذلك من بني آدم، من يقع في ذلك من بني آدم. نعم. قال رحمه الله فصل. وقد عرف وسمى هذه التسمية فأنزل الله الآيات. السلام عليكم. قال رحمه الله وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس يسمى بالحارث، والقصة في الدر المنثور وغيره. نعم، الدر المنثور هو كتاب للسيوطي رحمه الله جمع فيه الروايات التي تدل على أو الروايات الواردة في عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في تفسير القرآن الكريم. وقوله رحمه الله تعالى هنا يعني الصنعاني يقول وكان إبليس تسمى بالحارث، هذا في الواقع لا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل أن الحارث كان من أسماء إبليس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال إن أصدق الأسماء حارث وهمام، أصدق الأسماء حارث وهمام. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا ويغفر لنا ذنوبنا ونتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم الجميع المسلمين. أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول السائل كيف أدفع الرياء عني، وآخر يقول كيف أحصن نفسي من الرياء. تحصن نفسك من الرياء وتدفع الرياء عن نفسك بتجنب أسبابه، بتجنب أسبابه وملاحظة نفسك، يعني تلاحظ نفسك، لأن بعض الأشياء تأتي من نفس الإنسان، أن يكون نفسه طماحة إلى المدح والثناء وما إلى ذلك، فأنت تربي نفسك على أن الناس لن ينفعوك بشيء، وأن مدحهم ليس له قيمة، إنما المدح الذي ينفعك هو مدح الله تبارك وتعالى، والثناء الذي ينفعك هو ثناء الله عز وجل عليك، أما الناس فمدحهم وثناؤهم لا قيمة له. هذا أولا. وثانيا الشيطان ذكرت أنه لا يستأذن للإنسان، قد يأتيك وأنت في الصلاة وأنت تذكر الله عز وجل وتسبح وتحمد، يأتيك الشيطان، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي الإنسان فيخطر بينه وبين نفسه وهو في الصلاة فيقول له أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى لا يدري كم صلى، حتى لا يدري كم صلى. فإذا هذا الباب له مفتوح على الإنسان من ناحية الوسوسة، من ناحية الوسوسة، ولكن الله عز وجل أعطانا العلاج، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يجب أن تستعيذ بالله مباشرة إذا شعرت بشيء من هذا الأمر وهو وسواس، إذا شعرت بشيء منه أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى لو كنت في الصلاة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يذهب عنك بإذن الله تبارك وتعالى. وتنتبه لنفسك، تنتبه لنفسك، تعالجها من هذا، تدفعه ثم مرة بعد مرة حتى يصبح هذا خلقا لك، وتسلم من الشيطان وتسلم من وسوسة نفسك أيضا. أثابكم الله. يقول السائل: هل ترك العمل خوفا من الرياء رياء؟ نعم، بعض أهل العلم يقول إن ترك العمل من أجل الناس رياء، يعني أنك إذا أردت أن تصلي، أنت تصلي في العادة هذه الصلاة التي تصليها مثلا من السنة، فيأتيك الشيطان ويقول إن فلانا ينظر إليك، أنت من عادتك أن تصلي هذه الصلاة، فإن تركتها فإن هذا مما لا يجوز، بل بعض أهل العلم يعده من الرياء، يعني أنك تركت العمل العبادة لله تبارك وتعالى من أجل الناس. فالأولى أن لا تترك، وإنما تستعيذ بالله من الشيطان وتؤدي العمل الذي أنت تعمله، ولو جاءك هاجس من الشيطان تستعيذ بالله منه. أحسن لأن الله. الشيطان يحاول أن يفسد عليك عملك، يحاول أن يفسد عليك عملك، ولو أن كل إنسان ترك العمل من أجل الناس ما قام الإنسان بعبادة لله تبارك وتعالى، أو تنفل لنفسه ومتع نفسه بعبادة الله تبارك وتعالى، ولكن الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان ويستمر ويدحر الشيطان في هذا ويفعل الذي كان يفعله. نعم. أحسن الله إليكم. هل يؤثم المنادي المنادى المعبد لغير الله كعبد الرضا وعبد عزة؟ المنادي المنادى إيش؟ أثابكم الله. هل يؤثم المنادي المنادى باسم معبد لغير الله كعبد الرضا وعبد الحسين وغيرهما؟ لا يجوز أن يعبد الإنسان لغير الله، وإذا سمعت أحدا اسمه مثلا عبد الرضا أو عبد علي قل له الرضا، ولا تقل له عبد الرضا، لأن هذا من الأسماء القبيحة التي لا تجوز ومحرمة ومما يكرهها الله عز وجل، وأيضا فيها إعانة على الباطل وقول بالباطل، فإن هذا الإنسان أيا كان هذا الإنسان ليس عبدا للرضا ولا لعلي رضي الله تعالى عنه ولا للحسين ولا للكعبة ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى عبد النبي إذا ذكر لك تقول عبد رب النبي، لكن عبد النبي لا يجوز في الحقيقة. لماذا؟ لأن التعبيد إنما هو لله تبارك وتعالى. أثابكم الله. يقول السائل: كيف نرد على هذه الشبهة الذين يقولون قول الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا وقد قتل نبي الله يحيى وزكريا عليهما السلام، فكيف نجمع؟ النصر إذا أنت قسته بمقاييسك أو بمقاييس البقاء والحياة وما إلى ذلك، نعم تقول إن يحيى عليه الصلاة والسلام قتل وزكريا قتل وعيسى عليه الصلاة والسلام اختزلت دعوته أرادوا قتله فرفعه الله تبارك وتعالى واليهود قتلوا أنبياء الله عز وجل، إذا كانت بمقاييسك، ولكن مقاييس النصر عند الله تبارك وتعالى، فإن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، هل معنى ذلك أن ذلك النبي فشل في دعوته أو أن الله تبارك وتعالى لم ينصره؟ لا، هو انتصر في دعوته بأن بلغ دعوة الله تبارك وتعالى وأقام الحجة على الناس، وهذا ما قضى الله تبارك وتعالى له وقدر من أن يكون هذا هو الحال الذي أو الأمر الذي يبلغه من نصر الله ومن تبليغ دين الله، وهذا نصر بأن يبين الإنسان الحق ويدعو إليه. أما النصر بمعنى أنك تكون العاقبة لك وتصل إلى أن تهزم أعداءك ويكون تبعا لك كما وقع مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس هو دائما النصر، ليس هو دائما النصر، إنما النصر هو بمقاييس الله عز وجل أن تبلغ دين الله وتؤدي الحق الواجب عليك، فأنت بهذا تكون انتصرت، وليس النصر هو الذي قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هذا نصر يعني عظيم أراده الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم لأمر أراده الله جل وعلا. أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكلهم نصروا، نصرهم الله كما قال الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، بأن الله يمكنهم من أن يبلغوا رسالته وتقوم الحجة وينتقم الله من الأعداء فإذا نظرت في قصة مثلا فرعون مع موسى عليه الصلاة والسلام نجد أن فرعون على في الأرض وفعل ببني إسرائيل ما فعل وعذبهم سنوات طويلة مع وجود موسى عليه الصلاة والسلام، ثم الله تبارك وتعالى بعد ذلك أهلك فرعون، ولكن موسى عليه الصلاة والسلام لم يستولي على أرضه ولم يعني يظهر النصر على فرعون النصر الكامل كما هو نصر النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، وإنما انتصر موسى عليه الصلاة والسلام بأن أخرج ببني إسرائيل، ثم الله تبارك وتعالى كون من هذه الأمة أمة عظيمة تعبد الله تبارك وتعالى، وهذا نصر من الله جل وعلا، وإن كان ليس بمقاييس الناس يظهر أنه نصر، وأهلك الله فرعون وانتقم الله تبارك وتعالى منه، هذا نصر من الله عز وجل، وإن لم يكن يعني موسى عليه الصلاة والسلام استولى على أرض فرعون وظهر دينه على دين فرعون، لأن موسى بعد خروجه خلص انعزل عن فرعون وصار لبني إسرائيل حياة أخرى. فإذا النصر لا نقيسه بمقاييسنا، إنما نقيسه بمقاييس الله، وأمر الله تبارك وتعالى ودعوته وأمره لنبي بالتبليغ، وإذا بلغ الدين هذا نصر من الله تبارك وتعالى لهذا النبي الذي بلغ. وأما الناس فقد يكونون يستحقون الهداية أو يعني قضى الله هدايتهم فيهتدون، وقد يكون نسأل الله العافية لا يستحقون الهداية فيحرمون، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي وليس معه أحد، يعني يأتي يوم القيامة لم يتابعه على دينه أحد من الناس. نعم. أثابكم الله. هذا سالم يقول جئت لكي أعتمر، هل يجوز لي أن أعتمر عن والدي؟ فإن كان كذلك فكيف هي الكيفية؟ العمرة هي العمرة، إذا تعتمر لنفسك أو تعتمر لوالديك يجب أن تحرم من الميقات وتكون لابسا لباس الإحرام وتذهب إلى مكة وتؤدي الطواف والسعي وتحلق أو تقصر، هذه هي العمرة. فإذا أديتها عن نفسك فأنت تلبي في البداية عن نفسك، وإذا أردت أن تؤديها عن أحد والديك تلبي عنه فتقول لبيك اللهم عمرة عن والدي فلان، ولكن لا تجمع في العمرة بين والدك ووالدتك أو بين والدك بينك وبين والدتك أو بينك وبين والدك، لا تجمع، إنما تكون العمرة لواحد منهما. نعم. أثابكم الله وإن لم يكن قد اعتمر سابقا وأن هذه عمرته الأولى؟ لا، إذا كان لم يعتمر سابقا لا يجوز، يجب أن تكون العمرة أولا له ثم يعتمر عن والديه. أثابكم الله، يقول السائل: قرأت أن الدعاء عند القبر هو من البدع، هل هي من البدع في مقابل السنة أم أنها من البدع المكفرة؟ لا، هي بدعة لا تجوز، يعني يحرم على الإنسان أن يتقصد القبر للدعاء لنفسه، أما الدعاء لأصحاب القبور فيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البقيع فدعا للمقبورين هناك أو لأهل البقيع، فيجوز أن تذهب لتدعو لهم، لكن أن تذهب لتدعو إلى نفسك فالمقابر ليست مقاما أو مكانا للدعاء للإنسان أو دعاء الإنسان لنفسه، وليست محلا يعني شرعا مما يقصد لمثل هذا، إنما الذي يقصد لمثل هذا المساجد والأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة التي نص الله عليها كالمسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعموم بيوت الله. نعم، أما المقابر فلا يجوز الذهاب إليها، ومن فعل ذلك فهو مبتدع، ولكن هذه ليس بدعة كفرية إلا إذا دعا أصحاب القبور، فهذا نسأل الله العافية يكون خرج من الإسلام إلى الكفر. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.